جوال ضلع قلبي احبك واعشقك مرتين مرتين امنيتي اعيش هواي لاخر نفس تبقى وياي واطبق روحك بروحي واطبق روحك بروحي عشقتك كم سنه وظل عاشق عمر يا واحس ضحكتي احبك وافتخر يا اول عشق بالروح ما ريدك وكت وتروح ما ريدك سهل وياي اصعب حتى احب هواي تعبك راحه يا روحي تعبك راحه يا روحي حبك بيا ما ينشال حلا تنعشق مال اخبار تعال افرش بقلب ونام احبك عمر مو ايام يلم خلصني من نوحي يلم خلصني من نوحي احبك من زمان وعشقك بالجديد بعد هذا العمر تظل حبي الوحيد يا اول عشق بالروح ما ريدك وكت وتروح ما ريدك سهل وياي اصعب حتى احب هواي تعبك راحه يا روحي تعبك راحه يا روحي لك موت هنيالي علي بي هنيالي كون الله إلي خليك كون الله مثلك ما شفت وفاي يلم نسيني هم دنياي نسيت بحبك جروحي نسيت بحبك جروحي لقيتك من بعد تعب هم وسهر ما يخلص حب لك إلك حبي بحار يا أول عشق بالروح ما ريدك وكت وتروح ما ريدك سهل وياي أصعب حتى أحب هواي تعبك راحة يا